ما تفسير قول الحق سبحانه وتعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ فهل المقصود من تقي اسم رجل موجود في هذا العصر وكان فتالا فلما رأته استعذت أن يكون هو، أم هذا غير صحيح؟ طبعا اللي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا في تفسير باطل وتعبير واضح في هذه الآية، وهو إن تقي كان اسم رجل كان فاسد وكان زير نساء وما إلى هذا، فلما رأت رجلا مقبلا عليها في خلوتها اعتقدت أنه هو، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لو أنت تقي الفاسد ده فأنا بستعيذ بالرحمن منك، وبقول ده تفسير باطل. والتفسير الصحيح قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فلا يستعاذ بالله إلا مع التقي، فالتقي هو الذي تذكره الاستعاذة بالله بربه وتجعله ينزع عما في رأسه ويفيق من وسوسة نفسه وشيطانه. فهي تريد أن تقول لو كنت تقيا، لو كنت تقيا فإني أجعل الله بيني وبينك، أستعيذ بالله من أن تؤذيني. هذا هو المعنى، وده بيذكرنا بحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانزلقت الصخرة وسدت عليهم باب الغار، والحديث الصحيحين، وكانت النتيجة أنهم قالوا لا مخرج لكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فكم ممن قام واحد وقال للحكى بقى ان كانت لي ابن عمة وهي ابنة عمة هي احب الناس الي و و و و فجاءتني تطلب مالا فاشترطت عليها ان تخلي بيني وبينها، فلما خلت بيني وبينها وقعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. هو ده الإنسان اللي بيبقى لسه جواه يعني إيمان. غير المؤمن بقى تقعد تقول له اتق الله، تقعد تقول له مش عارف إيه، ولا يأثر فيه ده بأي حال من الأحوال. وهذا هو التفسير الصحيح للآية إن شاء الله.